حقهم السوق السوس أو يلحقه الغصونة وما تدارك بالصدق. يقول غدا أفعل وغدا أفعل ولا أفعل حتى يستهلك ويذهب. إذا استهلك في غير طريقه يكتب عليه ولا يكتب له؟ يكتب عليه. فإذا قال وإن تمسكه فهو شر لك، إيش يقول الحديث؟ الذي يقوله الصادق المصدوق عن ربه سبحانه وتعالى وإن تمسكه فهو شر لك. الشرية إما قد يكون من هذا النوع أو يكون من شغل الخاطر أو يكون من تلف المال وعدم الأجرة فيه، وقد يكون حساب عليه حسب استعمال الناس فيما عندهم من مال. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل فهو خير لك وإن تمسكه فهو شر لك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ولا تلام على كفافي. اللوم العتاب واللوم المحاسبة، والكفاف ما يكفيك ما يكون بقدرك لا يزيد عليك ولا ينقص. فأنت لو أخرجت نقص كنت في حاجة فأنت في هذه لا تلام، لا تلام على بذل الفضل لأنه لا فضل عندك. فمن كان قوته كفافه فلا يلام، لا ملام عليه، هذا لا يحاسب. عرفنا هذا؟ إذن في الأول تشجيع حث وتشجيع على بذل الفضل، ثم تحذير وتخويف وتوبيخ لمن مسك الفضل. فيه تشجيع وحث وترغيب في بذل الفضل، ثم فيه تخويف وتحذير لمسك الفضل لأنه شر. الإنسان لا يقبل شر في بيته، كل ما كان مصدر شر لا يكون في البيت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء التلاف في البيوت لأنها مصدر شر، تبعد الملائكة وتجيب الشياطين، أليس كذلك؟ ونهى عن نعمل الاستماع على السوء والباطل إنه غالبا مجمع الشياطين ينتفي الخير، فلا يكون خير في الدار اللي يكون فيها مثل هذا. فيقول صلى الله عليه وسلم افعل هذا فهو خير لك، واجتنب ان تركت ذلك فهو شر لك. لان قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى انك ان تمسك الفضل فهو شر لك، هذا المنطوق هو مفهوم المنطوق الاول، ان تبذل الفضل فهو خير لك، مفهومه ايه؟ انك ما بذلته فهو شر لك. فهذا المفهوم أخرجه في صورة منطوق، ويقول الله عز وجل وإن تمسكه فهو شر لك. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعود. طاب لمن ملك الفضل، وأما من لم يملك الفضل وليس عنده فضل هذا لا يلام، دعوا هذا جانب ما كان فيه. هذا حسب نيته، فإن نوى أنه لو كان عنده زائل تفضل به فهذا يكون درجة عالية، ومن نوى أنه لو كان عنده مال يستمتع به في الباطل فهذا نسأل الله السلامة درجته سافلة. هذا الذي لا يلام على كفاف حسب نيته. وابدأ بمن تعود، إذا كان عندك فضل، هذا الحديث مرتبط بعضه ببعض، كل فقرة منه مرتبطة بالتي تليها. ابدل الفضل وأنت أيها الإنسان لست مخاطب لأنه لا فضل عندك، لا تلام على ما عندك. ثم أنت أيها المخاطب إذا بذلت الفضل لا تعطيه لكل أحد، لا، أول ابدأ بمن تعول، بمن تقوم بالواجب، بمن كان نفقته واجبة عليه من بهائم وعبيد ونساء وأطفال وغيرهم، ابدأ بهم إذا كانوا يحتاجون، بنفسك ثم بهم. فإذا فاض فحينئذ تبذله لأوجه الخير، لكن البداية بمن تعود، لأن نفقة من تعود هي الواجبة. واضح هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واليد العليا خير من اليد السفلى. إيش مناسبة هذه لما قبلها؟ واليد العليا خير من اليد السفلى. إذا علمتم أيها الناس أن رغبناكم في إنفاق الفضل، وأن إنفاق الفضل فيه خير، فليسارع كل منكم في بذل ما عنده من فضل، لا يذهب ولو أعطي، فاعلم أن المعطي أفضل من الآخر. فهو كأنه أراد أن يحث الناس، لأنه إذا قال صلى الله عليه وسلم عن ربنا، معنى اليد العليا ما هي؟ الإنسان يعطي الإنسان من كل خد، غالبا العليا هنا معنوية مجازية وحقيقية. المعطي هو الذي يقول خذ وثاني يقول هات، وغالبا الذي يتناول يكون يده أسفل في الغالب، وليس بالضرورة أن تكون يده أسفل، قد يأخذ من أعلى، لكن المعطي هو الذي قلبه من شرع، والآخر هو الذي قلبه متطامن، فهذا أعلى معنويا. المعطي الإنسان يعطي صدقة يكون قلبه منشرح وفيه ابتسامة، ويعطيها في خفاء ويدعو للمعطي أن الله يبارك لك فيما أخذت، ثم يسأله كيف حالك، يقدم له كيف أنت، ويقدم له هذه ليواسيه حتى لا يكثر حاضره. من يتناول ما نعني الشحادين دولة الشحين أصحاب الحرف، هؤلاء استمرأوا هذا لا يهمهم شيء، لكن الذين يستحون أن يمدوا أيديهم قال يوم تعطيهم من كثر خاطر، فاجبر خاطره بشيء آخر، بكلمة حسنة، بدعاء حسن، بابتسامة، سؤال عن حاله. فيقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. فيه ترغيب أنك تحاول أن تعطي دائما، لا تكن آخر. كيف تعطي دائما وأنت لا تلام على كفاف وأنت في كفاف؟ وكأنه صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه سبحانه وتعالى: يستخفك أن تعمل بيديك لتنفق. كان يقول: اعمل لأجل أن يدخل عليك دخل فتنفق منه. وما في دلالة ليس بالمنطوق، ولكن فيه إيماء. إذا قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، هذا الكلام مخاطب به جميع جماهير المؤمنين، كل المسلمين مخاطبين هذه اللفظة، وخبر ليس كذلك، لكن خبر مراد به الطلب، المراد به ايه؟ خبر، يعني مراد به العمل، والعمل لا يكون إلا عن طلب، والقصد منه أمر وحث، وإن كان هو خبر. وفي الظاهر خبر، لكنه طلب حث للناس أن يبذلوا الفضل، وليس كل الناس عندهم فضل. فإذا من باب الإيماء أو من باب اللازم: اعمل واشتغل لأجل أن يكون لك فضل فتتصدق به وتكون يدك العليا، لا تكون يدك السفلى، لا تكون كلا على الناس، لا تشتغل تقول يكفيني ما عندي، ثم يعوزك الحال أن تكون يدك السفلى. إما اشتغل لأجل أن تكف لا تكون يدك السفلى، أو اشتغل لأجل أن تكون يدك العليا. إذن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى، مربوط بما قبل ولا هو مربوط؟ مربوط بما قبل. نعم يا ما بعد. جابر بن عبد الله أن رجلنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل البيضة من الذهب، وقال: يا تدعني لأهلي غيرها. قال فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ولو أصابه لأوجع ثم قال يعمد أحدكم فينخلع من ماله ثم يصير عيالا على الناس. يا رسول الله هذه صدق جاب مثل البيضة ذهب. الله أعلم أن هذا الرجل من بني عذرة هو. لعله كان على معدن من معادن العرب إما من جهة المهدي أو غيره ووجد حجارة مخلوطة بذهب مصفات هم يصفونها مثل البيضة كانت مثل البيضة كلها ذهب خالص. هذا كن هذا من الأثرياء من الموسرين ليس من الأغنياء بل أعلى من الأغنياء. لكن هذا الذهب يعني قطعة حجارة فيها لم تصفى فيها ذهب لم يصفى فجاء بها. قال يا رسول الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة فجاء بمثل البيضة. قال ما تركت عند أهلي إلا هذه لكم يا رسول الله. قال فأخذها وتحين منه فرصة ورماه بها ولو أصابته لقتلته لأوجعته. هذا فعل الراضي ولا فعل المنكر؟ هذا الإنكار. ينكر الإنسان الإنكار أحيانا يكون من باب التأديب والإنكار أحيانا يكون من باب الغضب والحقد. فأي نوعين هذا؟ باب التأديب هذا فعل إحسان أنكر يرمى به ولو أصابته لأوجعته. هكذا يقول الرابي لو أصابته لأوجعته سيما من يد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هي أخطأته اللهم صل عليه وسلم. هذا الإنكار ليس من باب الحق والانتقام لا ليس كذلك لكن هذا من باب التأديب. راضي هذا؟ هذا فعل حذف يوم حذفه بها مع أنه جاء أبو بكر رضي الله عنه بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله ما عندي شيء آخر هو هذا كل مالي. قبلها منه ولا ما قبلها؟ ما قال له شيء أبدا لم يعنفه لكن من هذا عنفه لأن هذا يختلف عن أبي بكر رضي الله عنه. هذا يتصدق بجميع ماله في الغد يتشوف إلى ما عند الناس وليس كذلك أبو بكر رضي الله عنه. لأجل الإنسان لا يقول الأحاديث تعارضت وهذا يناقض هذا يقول لا ليس هذا بمناقض هذا إنما هذا تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فرب شخص أو أودع الله في قلبه من الإيمان ومن الصبر واليقين لو أعطى ماله ما أثر فيه وآخر لو أعطى جزء ماله لشغل خاطره فيقال لهذه لا الثلث كثير يا أخي بس ربع المال 10% بس واضح هذا. قال لو أصابته لأوجعته. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب غضبه في ذلك. قال يعمد أحدكم يعني يقصد عمد يعمد يعني قصد يقصد أحدكم ما بين منه فينخلع من ماله. شو التعبير هذا عجيب يعني يقول الانخلاع هو سلب الشيء من ثوبه أو مما يلابسه. خلع النعل وخلع الكوفية وخلع الرداء بمعنى جرده مما كان داخلا فيه. عرفنا القلع للخروج خرج من كذا. قال ينخلع أحدكم من ماله فيخرج هكذا لحم عظم ما ترك شيء. عرفنا هذا التعبير. قال ينخلع أحدكم من ماله ثم يصير عيالا على الناس. يعني ينخلع أحدكم من ماله أبلغ من قولك يتصدق أحدكم بجميع ماله ثم لا يبقى شيء. إن هذه عبارة طويلة وكلمة ينخلع أدت ذلك تلك العبارة الطويلة اختصار وإيجاز مع بلاغة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ثم يصير عيالا على الناس. عال يعول بمعنى مانه وصرف عليه ماله إذا الحديث الآخر الذي اشتهر الخلق عيال الله إيش معناه؟ إنهم كلهم عالة على الله ينفق عليهم ويقيتهم، وهو على كل شيء مقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. ثم يصير عيالا يعني كلا على الناس، يطلب ما عند الناس يعطون، هذه فضلة لا تنبغي. أسأل الله العافية والسلام والتوفيق والطاعة، أسأله سبحانه أن يودع قلوبنا لمن يقيني وأن يرزقنا ويغنينا بفضله عن من سواه وبحلاله عن حرامه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.